وحوشي عالي صور

معلش ما تمشيش الحاج يا عم، مدرسه كبيره قوي. معلش معلش معلش الله أكبر. الله يسلمك ويبارك عليك. جميل يا عم علي. الله يسلمك.

حبيب الله يفتح عليك. الله ما شاء الله جل والله بالصلاة على النبي. مدد يا صاحب المدد يا رب. وأذكرني برحمتك في عبادك الصالحين. يا بلادي عظيم الله الله يفتح عليك يا رب. كده كده يا سلام. وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرفض. لأعذبنه لا يهتدون

على حضرة النبي. الله ما شاء الله كده حبيبي. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. يا مقدار يا شيخ الله تعريف الإله. القائد الجمهوري مثل العربية والمقيم بمدينة القاهرة.